بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. نعم، ولا زالت قراءتنا في كتاب الإيمان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لأمته. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الله أكبر. وهذا من محبته صلى الله عليه وسلم لأمته وحرصه صلى الله عليه وسلم على أمته، أن اختبأ دعوته لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أمته، ولهذا جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم لما قرأ دعوة إبراهيم عليه السلام وجنوبنا وبني نعبد الأصنام ودعوة وقول عيسى أيضا، فبكى صلى الله عليه وسلم ودعا رب أمتي أمتي، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه جبريل عليه السلام، قال له: ما يبكيك يا محمد؟ تبكي ليه؟ ما يبكيك يا محمد؟ سأل محمد ما يبكي، فقال: أمتي، سنرضيك في أمتك. فرأى صلى الله عليه وسلم الحريص على أمته، المحب الخير لهم. نعم. قال: وحدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثني ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن أخبرني أبو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي دعوة، وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد قال زهير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال حدثني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي مثل ذلك عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعوها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو هريرة: نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. الله أكبر. هذا ليه؟ هذا القيد: فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إذا من الذي ينال دعوة رسول شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ الذي ينالها من مات على التوحيد، ولو كان عنده ذنوب ومعاصي، ولو كان عنده ذنوب ومعاصي، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. لما سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت أن أحدا لن يسألني عن هذا قبلك يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. وطبعا من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه لا يشرك أبدا، من عرف أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه فلن يأتي الشرك. يبقى

مشاعر النور وأصحاب الأيادي البيضاء في كل زمن، في كل زمن، في كل عصر، في كل وقت. ولهذا ما يزيد الامتحان والابتلاء هذه الأمة إلا صمودا وقوة. ولهذا يعجب أعداء الدين من هذه الأمة، كلما اشتد البلاء كلما حيت معاني لم تكن من قبل في الأمة. يعني تخيل مثلا لما يجي أي ابتلاء من الابتلاءات تجد تكاتف الأمة ويقظت الأمة وانتشار يعني الحق فيها والخير فيها بما لم يكن يتخيل. يعني مفترض أن الأمة تبتعد، لا بتقترب، بتقترب الأمة ولله الحمد والمنة. شوف مثلا في أزمة فلسطين الأخيرة وجدنا مثلا الناس الفقراء يتصدقون، حتى المرأة أخبرني بعض الإخوة في مكان أن المرأة هم يجمعون الصدقات من الشوارع أو كذا يلفون في الطرقات، يقول فأتت بثيابه التي لا تملك إلا التي عليها وهي، فأتت بثيابها وأعطتها، واللي تخلع قطعة من ذهبها وهي سعيدة بذلك. هذه معاني سبحان الله تحيا في الأم، وهذا يدخل كله في قول الله تبارك وتعالى إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، ولا نسوءك. باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار. فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. نعم، فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن أباه في النار، وهذا إخبار يرفع الإشكال حينما يقول قائل حكم أهل الفترة أو كذا، إن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة والله أعلم بما كانوا عاملين. لكن هؤلاء يعني والد النبي وأم النبي علمنا خلاص، والنبي ما يقول هذا إلا بوحي، ولا يقول هذا من عنده، ما يقول نفسه إلا بوحي، فلا يرد على هذا بقى إشكال. طب ما حكم هذه الفترة؟ هل معنى ذلك أن فترهم في النار أو ليسوا في النار يعني مخلدين فيها ويدخلون؟ نقول هذا مستثنى، لأن أهل الفترة إذا كانوا موكولين إلى الرب سبحانه وتعالى فإن أبا النبي وأم النبي ممن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في النار، يبقى لا إشكال إن شاء الله في ذلك. فالنبي يقول إن أبي وأباك في النار، وأما أمه فإنه قال استأذنت ربي أن أدعو لها فلم يأذن، استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. وهذا أباه بعض الناس، يعني أبى بعض الناس اعتقاد أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار، ورد على ذلك، ورد هذا الحديث وهو موجود في صحيح مسلم، ولم يرد أحد من أئمة السنة. إنما هؤلاء القوم يعني كبرا في نفوسهم هذا الأمر، وقالوا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي الأمة وكذا، ألا يكرم في أبويه؟ ألا يكرم في أبويه؟ فتكلموا في هذا الأمر بكلام عقلي، بكلام عقلي، حتى إن بعضهم أيضا لا يغلو في هذه النظرة ويقول إن أبا طالب كذلك لم يمت كافرا، إن أبا طالب لم يمت كافرا بل أبو طالب مؤمن، ويردون مثل هذه الحديث الصحيح. فقال رحمه الله تعالى باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنال الشفاعة، شفاعة ولا تنفع قرابة المقربين. لا الشفاعة من المشرك ولا القريب المشرك الذي مات تنفعه شفاعة قريب، لأنه أقرب الناس إلى النبي مين؟ أبواه. ومع ذلك لم تقبل شفاعة النبي في أبويه، استأذنت ربي أن أدعو لها فلم يأذن، أن أزور قبرها فأذن. وقال تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا إيه؟ أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يصح هنا الشفاعة وطلب الشفاعة لمشرك أبدا، إنما قبلت شفاعة النبي في أبي طالب وصار في ضحضاح من النار لمنزلته في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قبول هذه الشفاعة إنما كان تخفيفا وليس رفعا، فخفف لكنه مخلد ولكنه في عذاب عظيم أيضا، لكن لا مانع أن قد يتفاوت الكفار في النار على حسب ما كانوا عليه من عمل، من معارضة، من عناد، من إيذاء. فهل أبو جهل كغير من الأتباع؟ لا. هل أبو لهب كغير من الأتباع؟ لا. فهذا حصل بينهم في النار لكنهم لا يخرجون، وأبو طالب لا يخرج. يبقى أيضا لا يصلح الاستدلال بقبول شفاعة النبي في التخفيف أنها إيه؟ أنها دليل على قبول شفاعة الله في المشركين، لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. خلاص أكمل، أنا لن أرد عليك، أنا قلت لك أنا من ساعتها بقول كده، بقول إن أهل الفطرة سيمتحنون ولا يستشكب. عندك شيء آخر؟ اسأل على طول. نعم. وما الدليل على التوجيه هذا؟ فين في الجنة ويدخلون النار؟ أنت إذا تكلم تكلم بأثر، تكلم بدليل، قول يعارض هذا الحديث حديث كذا، في حديث آخر؟ إنما لتقول هذا كلام، كلام من روج لهذا المذهب أنه يدخل النار وتصبح عليه النار، هذا فين الدليل على هذا؟ إذا أردنا أن نستشكل على حديث فلنستشكل بحديث، فلنستشكل بأمر مقرر عند العلماء. أما أن احنا نقول هل يصح التوجيه أو هل يوجه هذا على أنهم يدخلون النار وتكون النار عليهم سلاما فيكون كلام في الجنة، يبقى أبي وأباك في النار، يبقى النار التي هي الجنة، هذا رد لأحاديث القرآن، هل هذا رد للقرآن والسنة؟ ليه؟ رد للقرآن والسنة ليه؟ لأن النار معروفة، ما في حاجة اسمها نار إلا عنده غلاة الصوفية، النار التي يسمونها العذاب التي فيها من العذوبة، يعني تنقلب إلى عذوبة، هذا عند الصوفية، لكن عندنا نص في هذا؟ ما نجدع كيفية الاختبار من نجدع. المهم إن إحنا اختصرنا بنقول أن هذا قول من الأقوال المتعددة عند العلماء أنهم ممتحنون، لكن هذا الامتحان يقتضي دخول بعضهم الجنة ودخول بعضهم النار. النبي أخبر عن أبويه أنهما في النار، ما ندري، ما أعرف حديثا في كبير الامتحان، المهم أنهم سيمتحنون. لكن اللي يعنينا في هذا إيه؟ اللي يعنينا في هذا ما قررناه باختصار، من عارف إيه اللي في رؤوسكم، لهذا أنا بديكم المختصر المفيد على طول، فتنتبهوا معي في التعليقات، انتبهوا معي. لهذا نقول قد يستشكل واحد يقول طب هذا الفطرة، فيستشكل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن الفطرة فيهم الحديث، فيستشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار، يقول هذا حديث ضعيف، ليه؟ لأنه يخالف حديث الفطرة أنهم سيمتحنون، والله سيكرم إن شاء الله النبي في والديه. نقول إلا أن من عين النص، من عين النص أنهم في النار يبقى في النار، مش كأن يا أخي، مش كأنه، هذا هو، ما فيش كأنه. أيوه هو النبي صلى الله عليه وسلم هو سيمتحن، هو سيمتحن، لكن في امتحان هذا سيدخل النار. من الذي أخبر سيدخل النار؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أخبر النبي أن عاقبته في النار. ده قول، ده قول من أقوال عديد، والصواب أنهم يمتحنون. نعم. باب في قوله تعالى خلاص وأن... نكتفي بهذا القول.